ثاني الثاني ثاني، الثاني نعم صححناه وهو صحيح رغم أنف الغزالي أو الغزالي. جاء بآية، أتى بآية، ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين. ومين قال لك نحن ما حرمنا الله يهديك؟ ليش كل شيء حلال يجوز الواحد يأكله وبقدر ما يشتهي؟ ما هو في داء، ما هو الحديث بيحكي انه في داء، في لحم داء؟ البقر لا داء. نعم وكيف صار حلال أكله يعني؟ صار حلال أكله، لأن الداء الذي فيه إنما يترتب من وراء الإكثار منه، الإكثار من أكله؟ الإكثار من أكله. نعم، لأننا نحن عندنا حجة أخرى لعلها أقوى من دلالة الآية، وإن كان في الآية كفاية. تلك أو ذلك الدليل هو أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن نسائه بالبقر. سمعت هذا الحديث؟ ضحى. فأكل البقر، لحم البقر شيء، والإكثار منه الذي يترتب منه الداء المذكور في الحديث شيء آخر. غيره شو عندكم؟